بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا المبحث المتعلق بإفادة خبر الآحاد للعلم، هل يفيد العلم أم يفيد الظن أو أن هناك تفصيلا. قال رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. كما تقدم أن مذاهب أهل العلم أن خبر الآحاد وإن احتف بالقرائن فإنه لا يفيد إلا ظنا، وهذا القول نسبه النووي إلى من؟ إلى الجمهور أو إلى الأكثرين وإلى قول المحققين. والقول الثاني أن خبر الآحاد إذا ثبت الحديث وإن لم تحفه قرينة فهو يفيد العلم. ومنهم من فصل قال: خبر الآحاد إذا كان محفوفا بالقرائن فإنه يفيد العلم، إلا فيفيد الظن الغالب. وذكرنا قول العلماء المحققين وما نسبه إليهم العلامة ابن القيم وابن حزم وغيرهما، إلى أن الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلقي من الأمة بالقبول يفيد العلم، يعني العلم القطعي اليقيني. لكن ما المراد بقولهم المتلقى بالقبول؟ هل يريد به أحاديث الصحيحين أو كل حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف فيه غمز لأحد الأئمة؟ فهذا عند العلامة ابن القيم رحمه الله يعتبر مما تلقي بالقبول. وهذا هو الراجح، أن الحديث الثابت الصحيح الذي ثبت بالنظر في إسناده وعرضه على كتب العلل وعرضه على كلام الأئمة النقاد ثم لم يعرف فيه طعن، أنه يفيد العلم القطعي.